الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على أناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم فسكتوا ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويوم من شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يوم من شره عباد الله هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس على قسمين قسم بقوا على طاعة الله وعلى الخير وتقليل الشر وقسم بقوا على قلة الخيرات والطاعات وكذلك اشتهروا بالشر والمخالفات عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وعوكب ياميي أغنى دياد عجيبا وعوك ورم النبي عليه الصلاة والسلام من ابن آدم كقيب سيئه قيب الله سبحانه وتعالى خير كهودر صدي نقضينا ضدك قوة وقو خير بدنا كذلك شركنا كالقاب صدي قيب تلبات وقيب خير قوقي ويرالي شركنا كذلك كعان نقضي هي كذلك إن خلافان الله سبحانه وتعالى شرعي هذا الحديث أيام كذلك استوتارينا بلالك أيمك غسغنا يوح النبي تلمام عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وحويم صحابة البركو ذايا النبي وحويم عليه الصلاة والسلام إيهو فردية أو ميل فردية كبعد النبي عليه الصلاة والسلام والله الطيب وعنكو يريدتك نيو ما يدين ورما كينا خير كلا يفينا شركة لما يدين كلا عدية ما يدين ورمان ننك صاحب شركة إيا كذلك ننك صاحب خيركة ما يدين تلماما ننك خير كيسا للرجين يا شركيسا لك وحوين عمية كذلك ما يدين ورمان ننك خير كيسا عند الرجينين شركيسا عن لك آمن نقونين صحابة رضوان الله تعالى عليهم ويا موسى نبي عليه الصلاه والسلام صدح جلب هذا الكاف علي الا اخبركم بخيركم من شركم الا اخبركم بخيركم من شركم صدح جريا ونبي كعلي عليه الصلاه والسلام فقال رجل من هؤلاء الجلوس نن يا نبي كيري اكو افدي كميدا بلى يا رسول الله رسولك إلهي وها أخبرنا بخيرنا من شرنا نبي محمد ونوره كايغا خير كله يا كايغا شر كله نو كلا عد كايغا خير كله يا كان خير لهي نو تلما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحويني خيركم كنا يدينكو خير بدن ومن يرجى خيره وكا خير كيس الله رجين ايو كلا فيه سا خير كو سمين ايو مسلمين تنا خير كو دح سمين ايو مسلمين تان شرك سمين اينين ويوم من شرده كذلك لك آمية هاي شركيس ليس عنده مخالفات ولا عنده أذية للمسلمين ولا عنده شبهات يلقيها بين الناس بين آدم كشركيس وكقاب صغي خير كيسين ولا الرجين يا وفلا يأتي منه إلا الخير خير مويا شرك ميمان قال النبي عليه الصلاة والسلام وحولي وشركم كينو شرك بضله ومن لا يرجى خيره وكان خير كيس للرجينين ولا يوم من شره شركي سنة لك آمن نقنين هذا الحديث هل كي نكتا أنها يا عباد الله هل من الرجين يا خير كينا شركينا مسلمين تومك بدبادي مز عكس الآيان نهي وخير لينا من الرجين أيو إنين الله النمار إيا إنين الصمين إيا إنين المسلمين تولى النمار شركين أنا لقيم آمن نقون أيو وشركين نوحه وبد بيا أدوم ذا إلهي وأدوم ذا إلهي بين الدمينا بالمخالفات بين كود بيننا وإلقاء الشبهات كذلك وحي نقود بيننا إن شبهات كتورنا كذلك إن نضدك كخلخلنا حقي أيها السين يدينت أيها السين ما قيم تعصين النهاية مسواعين الله قيم تخير كذا للرجين أيو يا الله سبحانه وتعالى كعبصون أيسا إطاعة إلهيك وحويا مشغولسا مسلمين تنخير كوهر سيديا موحينا هاي مفتاح الخير مغلاق الشر موحينا هاي كو خير كفريا شركنا حريا مسواعين الله عباد الله هو شرك فريا خير كنحريا عباد الله لو لا سنفب النبي تلمام عليه الصلاة والسلام خذ بدلنا وحايا قصاب صنعنا إسان إن الله لا وقف كيستاقنا وقف دكوبات خير يدا إيا النبي عليه الصلاة والسلام وحكو كوبي الوقف ثانية وشركة يوح النبي عليه الصلاة والسلام كقور رمي عباد الله معك وناكسا قفك مسلمك إن لقيها له إنه خير كباقيك وهذا شركا أو كفوك هذا معاتاك وناكسا عباد الله معاك قيمة بدن إن قفك مسلمك وهذا صاحب الخير وصاحب الطاعة وصاحب التقوى معاك وناكسا عباد الله معاك فلح أن يتصف العبد إنه أدونك كسفوه بقلة الخير وكثرة الشرور معك فولح عباد الله إن أدونك مسلم كي وكسي فوضو خير كي صير هذا كذلك شركي صوبته عباد الله الوقفة الأولى قول النبينا عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وعو كتل مامي كي نوغ خير كبضن له وكخير كي سنرجيني شركي سنلقى أهميه روى إمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام أو قال يا رسول الله نر الباقية أي النبي قويمد عليه الصلاة والسلام فقال وحه كيري يا رسول الله أخبرنا من خير الناس نبي الله محمد وحادنا وقورنتا تدكك وخيرك وضن له أخبرنا يا محمد عليه الصلاة والسلام خير الناس نبي محمد تدكك وخير بضن وشير فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحويري من طال عمره وحسن عمله من طال عمره وحسن عمله عباد الله طول العمر لا فائدة فيه ولا قيمة له عمر قرد إرادة فائدة ما لها من قيمة ما له شرفنكم السبنان إن لم يكن العبد من أهل الطاعة من طال عمره وحسن عمله لا بد من حسن العمل عباد الله من حسن عمله ومن رجي خيره وأمن شره نك خيرك عمل كيس وكسفوه يا نبي عليه الصلاة والسلام وحسن عمله وكخير كيس الرجين من عمل الطاعات والعبادات ومن شره وحلقا من نقنيا شركي سوى لقا من نقنيا لأن الطاعة والعبادة تقلل الشر طاعة العبادة وحي ريسا شرك أي ريسا وحي نبديسا خير العبد وتقوى العبد وحي بديسا خير كاتوه كسفي سيها وحي ريسا شرك بني آدم كأي عبادة يا ريسا نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحوك تلمامي ومن طال عمره وحسن عمله كاد خير كيس الرجي ليسان وقف عمر كيس ليرابي ابن شد المدك نحن ولا لكن حسن عمله عمل كيس وهو نفسيه وحول ليل النهار كشقين يا طاعة الله سبحانه وتعالى وحول ليل النهار كجرا عبادة ربه سبحانه الله سبحانه وتعالى يا وعابديا من حسن عمله نك عمل كيس ونفسنا هذا فذاك خيرنا عباد الله وكينه خير بضن نك عمل في عن ليمات من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار نك سوى لن وحوي خير كيس الرجيل شر كيس ويران أيوه لكن عكسه وعكس عباد الله هذا الحديث نبي قلنا عليه الصلاة والسلام خير يد وحو كتل مامي حسن العمل وأنك خير كيس لرجين يا عباد الله نك خير كيس وبتو نك وحل لرجين يا إنو برشد خير قد حصميني وحكى لرجين يا إنو شر كيس يريا هاي وحكى لرجين يا إن حقيس شرون كيمنين لأنه حق قلبي كيسك بيرمي وعمل كيسه كسفومي تقوى الله تبارك وتعالى فمن اتقى الله منك إلهك عبصورة والتزم شرع الله إلهي شرع كيسنا اللازمة فذلك نرجو خيرا كخير كيس الرجين إنا وقل شره عباد الله شر كيسنا كوايا راضي وحل الله وحكاك إمانيك يا أنجرين لأن شرعك إلهي قل فيه إيسا كتوسيي وحنا الله دير وحنا كفكريا ليل النهار إن ضد خيرك قارسيه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام من أيام النبي ويمد يتقاضاه سوقان كطلبية يتقاضاه سوقان كطلبية فأغلظه أي أغلظ الكلام على رسولنا عليه الصلاة والسلام نبى النبي ويمد قام بوك الدوني وخلها والنبي بوك الدين هذا الكل نبي قوات كي عليه الصلاة والسلام فأغلظ عليه هذا الغضب أي النبي قوات عليه الصلاة والسلام فهم أصحابه به فهم به أصحابه وحق فكري وككعي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليؤذبوه سيؤذبيان بقلة أدبه ورفع صوته وغلظة قوله سيقرعان هذا الكاذب يا النبي كثير أي صحابتك كعرضوان الله تعالى عليهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه نبي وحك إرداف داية فإن لصاحب الحق مقالا نكو هدو حق تاقيهي هذا الأيوليهي عند حق هيستا عطائك هيستان هذا البيت الدلي دعوه النبي قل عليه الصلاة والسلام فراك قال فإن لصاحب الحق مقالا ننك ننك صح كتاقا يا حق سرادن رادنا يا هذا الكيس هو حق داية أي صحابة كل رضوان الله تعالى عليه ثم قال كبعدنا وحول أعطوه سنا مثل سنه ورسي أو كيس أو ردا أعطوه سنا مثل سنه وحسيسان أو كي نكاما هني أو لمد سيا فقالت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أمثل من سنه يا رسول الله ما هينا إلى هذين أو كيس أو لا إلا كدعوى المويان فقال النبي عليه الصلاة والسلام وحول اعطوه سيكاوين اعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء فإن أحسنكم خيركم قضاء كإذنك ونفسا فإن خيركم كين إذنك خير بدن في الدنيا والآخرة أدني آخرة كإذنك خير بدن أحسنكم قضاء وكقانت بحنت رزقها جاجي نبي عليه الصلاة والسلام أورب إن كان كام هذي مدعي كام هذي كبعد حوله من واي نك النبي قوي من عليه الصلاة والسلام يسوع حوله سي طلب يا وحق سي رادنا يا نبي كان هذا لا دقيا وكويل صحابة رضوان الله تعالى عليهم مركي طريمين إنه إن كان هذا لا دقلي يا هاي ويخوك عرمان توسعوا جوجيان نبي قدايو يلي هن يفسدوا حقيسي هذا البداية حق يولي يهين وهدلو كبعدنا نبي قوحول عليه الصلاة والسلام وننك حقيسي كل أكسي نفكيسي إنوك قابرني نفلاكسي أيو نبي قوحول عليه الصلاة والسلام صحابة وحي قوحول هذا الرسول كيلاهيو نفكيسي نفلاك مهم كوينا كواوين وكفي عن نبي عليه الصلاة والسلام مركز وحاو كويري كافي عن سي وحايدين كخير بغن كقانت اسكبحية اقانت سداد وبوحية هدو كفي عناية نكفي عناية هذا الحديث طبار موضي انه بجر عباد الله اولا تكوباد وحي انه بجر نبي عليه الصلاة والسلام تحمل كيسي يطلقات كيسي أي إنه غصغاً أولو باهاً يهي قفق المسلم كي ولا الكيس المسلم كاينه طلقاته أولي بهذه أي سوغاده ونردب تي آرسنين ونورا بحباً لهي أو حوغا سؤابه بل إنه طلقات ربت ولا الكي أرنتك للاب هذا حديث كي إنه غصغاً خيري النبي قوحك لما يستغي كقانت يستبحي خير يوح النبي كلما يستري كقانت يسبحيا نك قانت يسبحيا إيه قرنيا إن حق بني آدم يدليا الآن إن حق بني آدم دشي سوكو سغيهي كوان خير في سل رجينا يو شر في سنوير يا عباد الله. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال رحمة الله عليه قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد رحمه الله عن سعد بن عبيد رحمه الله تبارك وتعالى قال وحو مركايد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث قال منهال ابن من قال حجاج بن منهال: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. مركو حديث كم ولي أي وحوي لحديث كاسي وكيف ريسي هلك أنفرد يوم حديث النبي نوح عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحيدينك خير بدن كشرع قبرته تدك نصيب ريا من تعلم شرع الله فذاك يرجى خيره. نك شرع إلهي برتا إلهي دينتي صبرتا إلهي كتابك صحفذية كاوا كان خيرك سرجين إنه وأن من شر له أن أنك آمن نقن عباد الله شركي سب من إلهي شرعي سيقانا خير وحنا هاي نبو إمن ميسد من شرعي إلهي كعمل فليا خير وحنا هاي نبو إمن ميسد ما أنت عبسي والا وحوان مدوا إن قوت عباد الله كي شرعي إلهي فرني أي وحوان كنحل يكو توقا وإلهي شرعي سكو عياريا أي الله كنحل يا عباد الله كوك لنا وحلق يابا إني آمين سيهين ضدك ما انتوقوا الشركا وذنهين إيهين ضدك علمك له. هذا خلد وي عباد الله ضدك وقو خيرك وذن له نبي نوح وتلمام عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حيث خير بذنبو نبي نولي عليه الصلاة والسلام كإسلام كبرت إسلام كسيب برايا كاسو خير بدن النبي يقول عليه الصلاة والسلام كوب شر بدن ما كوب شر بدن له وجاهلك كوب شر بدن له وقفك وحب آخرين وحنا أنقرين إسلامنا وحب أنك قرنين إلا أبترسين مويال كاسا إنه شر بدن كإنه خير بدن له وضدك إلهي شرعي صبرنا يا سداسا النبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديث قلنا قوت المامي حجاج بن منهال رحمه الله أي وحوة المامي حديث كان وحي قبيري إنه فريسي ومحو فريسي إنه خيري الرادي ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا كاسواك فريسيين أرض الأرض ذاك هذا الحديث الذي أقعدني وكي فريسيين مقعدي هذا فرقك نظر كيسان ومعاد كربتا خيرية ذرادنا عباد الله كوه إنما أنت قرآن كبرتين هل كي مرين كوه قرآن كحفظي حقي تقين كوه قرآن كبرتين حقي قبتين قرآن كبرتين آوي قرآن كبرتين شرعي وحشارعي كسيد آيين سكت بآيات بي كنافين تكام بتكام بآيات كنافين وحينا النقدين عوام عادية شرعي يقال لنا وحوك ما يقالنا بل وحال لغا يابا متكود انو يلاهدو والله يا آيات داري بانا قاني حبكو قبني ميس عباد الله خير يد النبي قلنو عليه الصلاة والسلام حكوكو بهذا الحديث علمي قبغ شديس خير يد وحكوكو بي ان اسلام كالو قصبنا دو خير يد وحكوكو بي ان لا يسكيل علي مخالفات كشرعك الهي سبحانه وتعالى. وروى امام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنكم خلقا، أحسن المؤمنين إيمانا أحسنكم خلقا. نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وعوكت المام إلا بأرمون أرنتكو بادواتا أنت المامني نبي بوحو المسلمين توحوا بكم ميسر الإيمان كوب الطبيعة في عنه كوب الطبيعة في عنه وكشروطك فقادي كذلك خيرك سوبتي وكذلك طيبتك للباد نبي قت المام عليه الصلاة والسلام وخيركم للنسائه وخيركم للنسائه وكذلك وكورمي وعيدينك خير بلن كدمركي صوفي عن وخيركم خيركم للنسائه وعيدينك خير بلن كدمركي صوفي ناكسا دمركي وينك أشكتون أيان وعينك أشكتون أيان ببها أبو صمين أينو أينو أركين أينو وحبك أهين حتى هدين أينك القيمة هو صيص نبينا عليه الصلاة والسلام وحوله وعيدينك خير بلن كدوم ركيس هو ناسا. هذا الحديث خيرية النبي عليه الصلاة والسلام نبا أرموض أيه قتل مامي لبدا أرموض ننك لغه لنا مد والبواحي قفك مسلم كاد حلسين إيسا إن خير كيسا للرجيو شر كيسا لغا أمياي إن خير كيسا للرجيو ننك إيمان كيسو دمي سرمي عدك الرجين إساكا ننك إيمان كامل كسفوبي إسلام كي صوت ما يستري هاي نكا مشار كي صد كعبصوني نكا خير وحانا هاي الميادو قتاقي ومايا كا خير كي صد كبوح إيمان كي صمر هدو ما يستري هاي نكا سوان صاحب خيرا شرنا كولا إيمان مايو لأن إيمان كي صوحو دي ديا إنو شرق قطيو إيمان كي صوحو دي ديا إنو حمان قبو أيضو عباد الله شروحه كي مادا قلة الإيمان شروحه كي مادا قلة الطاعة شروحه كي مادا قلة التقوى وشروحه كي مادا إيمان قيرارة شروحه كي مادا عباد ضيارات شروحه كي مادا تقوى ديوك قيرات أما هدي أي صدح ذا سكوب وحسمان خير كاد ومد إياه سبحانه وتعالى يا كمر خاتئة كذلك شركنا وأيران أيات سمعين أيسون عباد الله روى إمام الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لبدا صحابي وحي النبي كوريا النبي نويل عليه الصلاة والسلام سقوا إنه ورميا خيرية دمان وحايق دميستران تهي قال النبي بوحو لخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي نبي بوحو خيرك خيرك بضن له وكذلك صوفي عن أنا قلنا أنا إذن كفي عن ركي أنا إذن كفي عن سيدان إهل كيبو إلى علينا يوم يا أنوك إلى علينا يضر يضا نبي بوحول عليه الصلاة والسلام كاسا إذن كفي عن عباد الله قولك النبي قلن عليه الصلاة والسلام ليه خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره كين إذن كخير كبضن له وكالك الرجين يا خير كيسا شر كيسا لك آمية هاي وقف إله سبحانه وتعالى طاعة سيلالي وقف حقوق دي إلهي قرطي وقف إلى لي حقوق دي بني آدمك أما والد هو هذا أما صكيك لها هذا أما أهل كيسها هذا أما برشاد المسلمين تقول إحنا ليها النقطة وإنها حقوق دي اللي قولي هاي قرطة حقوق دي إلهي قولي هاي قرطة حقوق دي برشاد وكل هذا هاي قرطة فذاك خيرنا عباد الله وذاك الذي قل شره كاسوك إنه خير بغن الضمد إلهيه وكخير في شرك سوء يرادي سداس النبي قال نوت المام عليه الصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وشربكم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شربه وشربكم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شربه نبينا عليه الصلاة والسلام فعو فقردا كلا ما كوت الماي النبينا وليه عليه الصلاة والسلام كأذن كشر كبدن له وكان خير كيس الرجينين وأخاك وكان خير لهين برشد خيركم أدح له برشد خيركم أدح سماين أيه وجهي سو وجه خير ماها وجهي سو وجه شر سلاس النبي وليه ومن لا يرجى خيره وكان خير كيس الرجينين من قلة طاعته وقلة إيمانه وقلة استقامته وكثرة شبهاته وكثرة شكوكه وفتنه نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه وعيدين كشر بذن كان خير كيس الرجينين وأن كمر الله مركوك وصوبه وح خيرتك رجي سنيسا ونجر إلا دقال كيسو ديار قلو ذنبويانه إن الله دقال لم تكلهاتا كوح ويان كفر أيوه كاموي كاسا إذن كشر بذن بوليه خير بك ميمان وجهي سوى وجه شر طاعة سوى يراتي الله كعبسي سوى يراتي وحبتي فتن كيسي وحبتي شكيق المسلمين تكون حبير أيوه وحبتي شكوك تي شرور تكون حبير أيوه المسلمين كخير كي سوى يراضي بو النبي قلو وانا كيدين كو شربضا وانا كوحويا شركي سان لقى أمنا هين عباد الله فقرة وحن باهن هين إنو كبرا ربنو بل وحن شر مسلمين تا كود حصمين إنو وحن مسلمين تا شر كود حصمين إنو سيانو بجوب سنو مع شرور تكبضا عباد الله صدح خطبا أيان صوم مرني وانا سرمان تتو أفرادا كبيرين لأن عبسي قلين تمسلمين تلا عبسي قلين أيوم مروالبا ما أهانين طريقة صحيحة طريقة صحيحة وحيهي المسلمين تمر لعبسي مرنا كذلك لفرح قليو هذا هو الطريق الصحيح عباد الله نار نار نار صح نقول ميس عباد الله كذلك جنة جنة جنة نرى لنقهقاق ميس عباد الله اسكو قدركا مسلمين تمرنا جنة قلين ايسا مرنا النار وقورهم ايسا تاسا قفك مسلم كهجاجين ايسا عباد الله حديثك موحن الدورتي لأن وحن دريم اينا انو صلى لليه كي هره كذلك وحن كلين دريم اينا عبسي دي فرها بدني ايان صدح ذا خطبك صومرني صدح على خطبة ايان صومرني عباد الله وصدح ذا خطبة دود بايك ورميين وحلا يسكو هلاك ايو وانا انو كود حجرنا فلاح انتي مموغي وحن كود حجرنا وي ما انتنا مقطعاني كي انبو لمدي اهي نار بان كموقنين نار بان كموقنين لكن وانكو اسجرنا يساقي انبان ولي كدول سوغن اي كي نوغو شرك بدل نواك ايدي ومعروف والله انقر معروف ومثل يقان نووي وكا خير كيسو يراضي خير بان لغو هايمين شر لغو برتي حمانو كدح سوغي اي كي هاتا لغو برتي كاسا نوغو شر بدل يضا اينان سي شرحين بعباد الله إلهي سبحانه وتعالى شرعي سوحا وكوهمي عدى إنه شربضا إنه لبا قيبوديه لبا قيبود مركو كوهمي أيها الدن إلهي سبحانه وتعالى وحاوكو ختمي أرين عجيب بضن أولا إلهي كتابك سوحا وكوي إن شر الدواب عند الله أصم البكم الذين لا يعقلون هذا هو من شر الناس وبكم ودقلايه وبكم يوم ما هضليه كبعدنا عقل الملك سينا عكلا مركي نوغا جوك سنو دقيه سوى عليه ودنيه سوى وقف سنية أفكي سينو هايسا ودنيه سوى وقف هضليه محال لوغا جيدا حق من دقي سنية ما دكتي سو حقا ومردلو شوائك حرنتا ninsa xaq kagama hadlayo baadil waxaan ahayn kuma hadlayo ilaahay subxaanahu wa tacaala labada nuuca ku sifoobay waxa uu yiri waa kuwaan caqliga lahayn waxaan ka faa'iidaysanaynaa aayadda ninka dhegihiisa isticmaala ee khayrka u adeegsada kadaalika carabkiisa xaqa kaga hadla inuu saaxib caqli yahay ninka inuu caqligiisu buuxa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga waramay waa cabsiga aayaddu waxay na tusayso waxay aayaddu inooga warantay ninka aan xaqa dhegihiisa ku dhegaysanin ama aan xaqa u hoggaansamin ama aan xaqa aqbalin ee xaqii noo sheegay aan ku nasiixo qaadanin waanadii lagu waaniyey aan waxba u tayna waxba u tarin kadaalika baadilu arkayana waa baadil aan odhanin ciddii baadil ku dul suganna waa baadil aan odhan ninkaasi waa bilaa caqli caqligiisi waa yaraaday alladiina laa yacqiluun buu ilaahay leeyahay kuwaas oo muslimiin faqad yakuunu kufaaran dad muslimiina ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda uu kaga waramaya waa kuwa ugu shar badan buu ilaahay leeyahay waa kuwan dhegana lahay af xaq ay kaga hadlaanna aan lahay caqli qabta aan haysanin laanna caqliga saliimka waxa uu nacaayu diida waxa la wixii xumaana iyadoon daliil cidii kuu sheegin iyadoon aayad cidii kugu baraarujinin iyadoon xadiis lagugu akhriyin ayaa waxaan ka joogsannaa waxa la wixii ceebi ka muuqato waxaan ka joogsannaa wixii naqsi nagu ah waxaan ka istaagnaa waxa sharafteenna ku ciyaaraya adilo markii laynoogu biiriyana iimaan baa inoo sii biiraya laakiin kuwan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waa alladiina laa yacqiluun waa kuwan caqliba lahay kadaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala si khaasa ayaa uu kufaarta kaga waramay inay yihiin dadka ugu shar badan laanna waxyigii soo degay iyo rasuulkii la keenay intaba way diideen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay ina shara addawaabi alladiina kafaruu ina shara addawaabi cind allah kuwa ilaahay agtiisa u shar badan waa alladiina laa yuuminuuna alladiina kafaruu waa kuwa gaaloobay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay fahum laa yuuminuun xaqa ma rumaynayaan laa yuuminuuna billaah walaa rusulih walaa lislaama ma rumaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushu ilaahay soo dirsadayna ma rumaynayaan kadaalika ilaahay islaamkiisana ma rumaynayaan sidaas u noqdeen kuwa ugu shar badan sidaasay aayaddu ina tusaysaa kuwa nuucaasihi waa kuwa aan la rajaynaynin khayrkooda waa kuwa sharkooda u badan yahay fa fi saxiixayn min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala can ana annabiya calayhi salaatu wasalaam qaala tajiduun ashara annaas nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi waxaad helaysaan ashara annaasi dadka kuwa ugu shar badan dal wajhayn waa laba wajiila alxarbaa waa waxa weeyaan maskax geel kala baxda ama jirjiroolaha kuwaasa dadka ugu shar badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba lisaan laha laba carab laha alladii yaati bihaaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin kaana dadkaana weji buu ugu tegayaa dadkan kalena weji buu kula dhaqmayaa kuwan hadal ayuu ku leeyahay kuwanna hadal kale ayaa uu ku leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay tajiduuna shara annaasi waxaad helaysaan dadka ka ugu shar badan waayo nebi maxamedu calayhi salaatu wasalaam dal wajhayn waa laba wajiile waa laba carablaha waa bahalkaa jirjiroolaha ah weliba midabku hadduu midab la garanayo yahaye waa midabkaa jirjiroolaha weeye midabka jirjiroolaha hadduu qofku yidhaahdo ii sawir bahalkaa kulga meeshuu fuula isku egeysiinaya waxaad leedahay garani maayo midaban kuugu hagaaga male sababtu maxaa yeelay kulba meesha usuu la midab yahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saasuu inagu sifeeyey keenna ugu shar badan waxa uu ku sifeeyey nuuca hadduu dad wadaadaan la jooga waa wadaad xaaraan waa ma bannaano ma bannaano hadduu cawaam la jooga waa cawaam uu iska qayilayaa haddii sharaf kale la keenana waa iska kulaylinaya meesha uu joogu la midab yahay waa laba wajiile waa ka ugu shar badan waa ka khayrkiisa la rajaynayn waa ka sharkiisa aan laga aaminahay waxaad ugu hagaagto male waxaad ugu hagaagto malaha nin nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka waramay ninka adduunyada laba carab ku yeesha laba carabuu naaru aakhira leeyahay maanta ninkan hadal baad ku tidhi kanna hadal kalaad ku tidho iskhilaafsan labada weji waa kuwa dadka maanta ku sifoobaya xadiidkaas waxa ugu badan siyaasiyiinta siyaasadda maanta zamankeennan shaqaynaysa ee ahaatay laa xaqa ilaa li xaq ma ahan ilaa kaygu mooyaane asiyaasa sharciya siyaasadda sharciga ihi laba waxay ku socotaa laba arrimood waa garashada xaqaaga garanayso xaqa lagugu leeyana aad garanayso hadii hiyo siyaasa sharciya laakiin anu xaqa igunban garanayaa ree hebel bay daba jooga keli haata ree hebel baan u socdaa haadihi laysa siyaasa waa siyaasad maaha taas taasi waa dulmi caadiya maaha siyaasad siyaasiyiinta zamankanina waxa ay ku shaqaynayaan waa anigu ree hebel keli haata wax kale maahani taasi maaha siyaasad cibaadallah siyaasadda sharcigeennu ina farayo ee islaamku inagu booriyey islaamka iyo siyaasad la kala saari maayo ninka kala saarana waa mughafal waa mid hurda laanna siyaasadda zamankeennana waxay leedahay khamrigu waa xalaal zinadu waa xalaal liwaadku waa xalaal raggoo ragga isku kuwaxween ku kaaftooma waa xalaal khamrigu waa xalaal dulmigu waa xalaal boobku waa xalaal hadii siyaasada waxa weeyaan zamaanina zamankeennan siyaasadda jiirta wata ee lagu faanayo leleeyaanu siyaasi baan ahay waar tuug baan ahay baa kuu dhaanta inaad tidhaahdo xoolahayga ilaasho annaan xoolahayga kaa dhowdo cibaadallah nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay laba wajiilaha ugu shar badan waa kaan khayrkiisana la rajaynaynin sharkiisana aan laga aaminahayn kaa aan kuu sawiray siyaasiga ahi kolba xisbiga u xoolo badan ayuu iska galaya oo shalay kaad la joogtay muxuu ama baadil baad kula joogta mee jeer buman kula joogta adii siyaasa zamaanina siyaasadda zamankeennu waa taa laakiin siyaasadda sharcigii waxa weeye inaad walaalka xaqiisa garato xaqaagana ridato kaana aana wixiisa ka dulminin adiguna dulmigaad iska ilaaliso qofka muslimkii markuu dulmiga iska ilaaliyo uu lafihiisa sharciga ku xukumo haada huwa siyaasi saas la ajligeed baa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiidka fi saxiixayn uu ku tilmaamay kaanat banuu israa'iil tasuusuhum alanbiyaa ree bani israa'iil siyaasadda waxa u hayay ambiyada fasaaqdu umay haynin maanta siyaasigeennu taariku salaad wey maanta siyaasigeennu alluu caayaya maanta siyaasigeennu nebigu caayaya maanta siyaasigeennu male meel islaam far laga saaro oo hagaagsan dhinacaad ka taabatayba waa ka qariban yahay isagoo aynaan islaamka ka saaraynu muslim yahay cibaadallah nabigeennu calayhi salaatu wasalaam labadii weji wuxuu ku sii sifeeyey kaana wejiguu ku qaabilayaa kanna wejiguu ku qaabilayaa وعند إمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أي يا عائشة إن شر الناس عائشة إذا كأوغو شربدا من تركه الناس وكأيدتك كتقان أو ودعه الناس اتقاء فحشه وعو النبي قول عليه الصلاة والسلام waxa dadka ugu shar badan ka ay dadku ka dheeraadaan iska ilaalina iska ilaalinayaan sharkiisa wahada alxadiid waa fi saxiixayn imaamu albukhaari iyo muslimba way warinayaan waxa ugu shar badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bani aadamka kay dadku ka durkaan oo maxay uga durkayaan sharkiisa iska ilaalinayaan dadka barhkood ayaa waxaa laga yaaba la fadhiisigiisa in lagugu xidho dadka barhkood ayaa waxaa laga yaaba la fadhiisigooga inaad ka ashashto sababtu waa maxay wuxuu ku dhex jiran ahayn wax lagula saaxiibo dadka barhkood waxaa laga yaaba camalka uu ka shaqaynayo inaanad galaas biyaa la cabaynin sababtu waa maxay sharka uu ku jiraad uga dheeraanaysa dadka kaasaa u shar badan buu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam كنعاسه وكان خير كيس للرجين إن شر كيس أن لقاء من هين. حديث إمام البخاري رحمه الله تعالى وريني حديث عائشة وعويه نبي عليه الصلاة والسلام عائشة سخاصة الله وعوكوري عائشة متى عهدتنيه متى عهدتني حل ما ذي وحوين بؤقاتي فاحشا إن من حناي حل ما عاشا يقبرتي إن حمهي إن شر الناس وردتك كوب شربدا ومن تركه الناس وكيدتك كتقان اتقاء شره شركي سويسكيل علينا يا عباد الله. هذا الحديث من حديث أبي هريرة الذي رواه إمام الترمذي رحمه الله أو النبي قلنا صحابة ويمد إيقوم من الفردية كبعدنا وكيري ألا أخبركم بخيركم من شركم صدح جير النبي قلنا كعلي يا صحابة كويرا هذا النور رسولك إلهي كأيقا وخير كبضن لنا النوشة كأيقا شركة كدح جيرنا النوشة نبي قل الله بدا إريبو كويرا عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره وكيدينكو خير بدا وكا خير كيسا للرجين ويؤمن شره شر كيسا للغا آميه وشركم كينوه شرك بدا لهنا ومن لا يرجى خيره وكا خير كيسا للرجين ولا يؤمن شره شر كيسا للغا آمينه ومسلمين تي حديثك هل كان كيسو بناه مسلمين تي حديثك هل كان كيسو بناه مسلمين تخير ما كبح بيرينا مسلمين تخير ما وهر سيدينا مسا مسلمين تشربان وفرينا مسا مسلمين تخير كان كحرينا قف كالصوم مسلمي حديث كهائيكو قف كالصوم مسلمة إنك مدى حديث كهالك إنه سهرده تدك ما ذكو خير بدنتهي مسا وذكو شر بدنتهي نول بهي سويدية عباد الله مال النولوليت كيس حديث كها قدره خير محاط ميسي خير محاط ولا الكوهر سيدي شر محاط صوت قلي شر محاط ولا لهاق المسلمين توضوح دي أما ما انقد شريد محاط كسول لي حيسي وراني سبصن ولا لي شرور تدعلين ويكوبادتي شرور تدعلين ويكوبادنتهي وحفريانا وإنك عدك لو فريسان مجرتو قال إنو مهمنا يسو او مسلمين تشركوا مدح فرائصوا إنكم بشرك فرانين ولما إن عباد الله كفار النوتي مدي او ودن كسو الدكتي او انتي إنك قريين إنك قراعين خبري إنكو كذيدي أما الزيني إنكو داديي أما كذلك هيسا دقيسي قيد وحوين إنكو حنباري والله ما جرت تاس لكن وانفتينا إيا شيطان أنك أكان الله بداس قول بينو قارينا Allah'a emanet olun.